قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. شكون منا ما يحبش قهوة عربي فيها شوي زهر؟ مكلتنا العربي أو السوري بحوارات دياري تحل الشاهية، والطالب اللي ما يسافر متهني كان بالبسيسة. وما ننسوش عاد لما رمضان اللي ما تحلى وتكمل كان بالشيشة متاعنا، حويجات معمولة بدايات أمهاتنا المتقونة. حكايتنا اليوم تفوح وترد الروح، حكاية منصورة جديدي اللي عاملة مشروع صغير قاعد يكبر بين يدياتها، تقد القهوة، لفحات، الشيشة والبسيسة. نسمعوها ونتبنوا حديثها. نحب نحكي على بدايتي، معناتها في مشروع هذايا. أصلي من دوس ونسكن في قبلي على وجه كرام. معناتها بدايتي كانت وقت اللي مرض راجلي وعمل عمليتين، معناتها بروتيز مركبهم معناتها في رجلي في تونس عام 2012، ومعاش ينجم معناتها يخدم، خاطر خدمته تتطلب الوقوف، معناتها خرج من الخدمة متاعه وتحملت تاني المسؤولية على وبالرغم اللي وقتها معناتها زاد فتح لي معناتها باب الشغل في الحظيرة. دخلت بقيت نخمم معناتها ايش باش نعمل اخر باش ننجم نواكب معناتها الحياة وننجم روحي معناتها ماديا. والله اقتراحه كانوا من جيراني، معناتها قالوا لي علاش ما تعمليش فحات، تبيعي فحات، خاطر بالرغم اللي معناتها عندي ما كنت خياطة ونخيط، لكن في الدار بصفة محدودة معناتها كان الناس اللي تعرفني، ومواسم زاد الخياطة مشاكل اللي ديما. وليت دخلت زاد في الفحات، وليت نخدم. أول ما بديت مشروعي بثلاثين دينار، بديتها معناتها عملت بسيسة أول حاجة. شجعوني جيراني كل شروا مني وعاودوا وتفتحت الأبواب معناتها. وليت اللي بعت البسيسة، الفلوس اللي بعت بها دخلت زاد دروع، دخلت فاح نقولوا احنا راس حنوت، دخلت متابع التوابل كل بحكم اللي هي معناتها أمر ضروري في الكوجينة نتاعنا، وبحكم عصر السرعة تو برشا نسي تخدم، برشا نسي ما عندهاش وقت باش تعمل الحاجات هذيك. الحمد لله زرعوا فيها ثقة، والحمد لله خدمتي نظيفة وخدمتي معناتها ما شاء الله مش تنشكر روحي. واللي بالكوموند معناتها نخدم ما شاء الله، عندي شكون كليوناتي معناتها بحكم نخدم في مؤسسة تربوية، نخدم في الحظيرة كعاملة تنظيف، والحمد لله يطلبوا مني، يشروا مني بسيسة، يشروا مني فاح، يشروا مني دروع بحكم اللي معناتها حاجات مطلوبة هذه في الدار وضرورية. قهوة عربي زاد نعمل الحمد لله يا ربي، معناتها نهز زاد في بلادنا غادي في دوز يشروا مني. عندي جيراني زاد ثم شكون اللي مش من قبل لي من سوق لحد من دشر من هيك يهزوا، حتى هم هيك يعطوهم وصيات مع أهلهم ويهزوا يشجعوا فيا. وعندي أمنية معناتها في بالي يا ربي، راجلي مقدم معناتها في الشؤون الاجتماعية كمشروع بيع توابل، وإن شاء الله يا ربي عجلونا بيه بقدرة الإله، نكبر المشروع متاعي، نحلو حنوته ومنها نبيعوا معناتها التوابل معناتها، ومنها نطور مشروعي معناتها نبيع حتى المرحي. والحمد لله والله حتى نتاعت الطحونة ما عنديش طحونة أني، أما معاملتني ويعطيها الصحة وبارك الله فيها. لما درسها تعلم وتربي، وأم ضيفتنا منصورة كان لها الفضل الأول في تعليمها صنعة المرأة المرتوبة اللي تعول بديها من بسيسة وحوار وقهوة عربي، واللي وقت الشدة كانت هالصنعة هي الفرج. والله أمي وقت اللي تعمل هيك لفحات نولوا معاها، تلمنا احنا بناتها نولوا معاها نغسل وننقوا نرحوا ونصفوا نغربلوا، علمتنا ديما ايدينا في ايديها وتقول يا بناتي راكم يجي نهار. معناتها اولا الحاجه هذه راهي مطلوبه ديما في الدار، اي امراه معناتها يلزمها معناتها تكون تعرفها وتكون مواكبتها. وثانيا ما كنتش نصور باش معناتها اني باش نحتاج ونصير معناتها اني نبيع ولا حاجه، لكن الحمد لله والله هيك نولي نعمل فيها واني عامله كيف، معناتها عندي نكهه هيك فيها وفرحانه بروحي، وحتى الحاجه اللي باش نعملها للبيع نعمل فيها كاني نعمل فيها لروحي، معناتها ما عنديش حاجه هيك للبيع نعملها وحدها وحاجتيني، لا عندي كيف كيف هذيك سمعتي وهذيك، معناتها ان شاء الله يا ربي تتطور وان شاء الله من أحلامي معناتها أنها تكبر ويولي مشروع بالباهي إن شاء الله. بالنسبة للوقت اللي يشد في الخدمة هذية معناتها لازمك أول مرة تشري نغسل نهير نغسل فيه الحبوب يشيح لي حب معناتها نهار كامل باش يشيح لي الحبوب، من غدوة نولي ننقي معناتها أكيد معناتها الحبوب للضرورية إن باش ننقوا فيها شوية معناتها أكيد باش نلقى فيها معناتها ننظفها. ومن بعد اللي يستحق التحميس مثلا البسيسة أكيد زاد نهار آخر يلزمني نحمس فيه ونحضر فيه كل حاجة معناتها وحدها، واللي ميسحقش التحميس معناتها باش نلمها كلها مع بعض كيما الراس حنوت لما كل ما بعضها ونهزها للطحونة أقل شيء 3 أيام 4 أيام تحضر لي معناتها الحاجة. والله الكميات ما زلت معناتها تنجم تقولي نعمل 10 كيلو هكا بسيسة، نعمل الحوار 5 كيلو 6 كيلو بكل رحية، هذه كل رحية هكا نعملها كوانتيتي كل أسبوع مثلا. كيف كيف الدروع زادت أو مطلوب وقت شتي نعمل بالعشرة كيلو 15 كيلو الدروع، القهوة العربية نعمل زادة 5 كيلو 6 كيلو كل أسبوع معناتها ما شاء الله الحق، وإن شاء الله ربي يكون معايا مع الكل إن شاء الله. وبالرغم الصعوبات تحاول منصورة تعرف بمنتوجها باش يكبر مشروعها اللي كل يوم تسقيه بالتعب والطموح. الصعوبات اللي تواجهني في الخدمة هذه ماديا نوعا ما معناتها خاطر أني نحب يتطور بحكم اللي نبيع في الدار، ولكن نحب معناتها يكون عندي لوكالك حنوت ومعروفة ورسمال باهي معناتها يشجعني أني نطور مشروعي باش نعرف منتوجي. انخرطت أخيرا معناتها في جمعية نساء بلادي اللي هي في مركب الشباب بطريق طوزر، عندنا عشية السبت نمشوا معناتها نعرضوا المنتوجات متاعين أني وعندي برشة زملاء معايا معناتها عندهم منتوجات أخرى أني منهم التوابل هذية والبسيسة واللي نعمل فيهم أني معناتها باش نعرضوا منتوجنا وزيد كتسويق معناتها مفتوح لنا المركب الشباب يعطاه الصحة مديرة المركب معناتها نشكرها، نزيد نعرفوا بمنتوجنا أكثر وإن شاء الله يزيد يتطور أكثر. والله كل عشية سبت نمشوا عندي شهر راني تو فيه، كل عشية سبت نمشوا نعرضوا معناتها في المنتوجات متاعين. لقيت برشا ناس رغم اللي ما اول مره معناتها نشوفهم غادي وشجعوني وشروا مني وثم معناتها طلبيات معناتها هيك منهم ان شاء الله قدرت ربي نوفره لهم ان شاء الله. والله ماذا بيا نلقاش معناتها افاق اخرى معناتها نعرف بخدمتي اكثر. الحاجه ديالي هي ضروريه، التوابل وهالحاجات اللي نعمل فيها هني من ضروريات معناتها الدار، ووقت تو معناتها عصر السرعة ووقت المرأة تخدم معاش لاقي وقت والحمد لله حاجتي معناتها والله برشا ناس تجيني معناتها تقول لي ماذا بيا نشري حاجتك انت على خطرة جاي عن نظافة وعلى ما عنديش ثقة معناتها في برشا كلي في معناتها بكميات كبيرة ما عندناش ثقة فيهم بحكم ان نعمل بكونتيتي ما هيش كبيرة برشا نلقى فضاء باش ننقي وباش نعمل حاجتي نظيفة. يا ربي منش نشكر روحي اما برشا ناس تشجع فيه معناتها تحب تشري كما تشوفي تو اختي قهوة تو جبتها قهوة عرب جبتها تو من الطحونة نشد تو كيما نحب أني نشرب قهوة كيما نحب كليوناتي زادا يشرب وقت القهوة مع تنظيفها نشد ديكا نغربلها كلها باك الغربل جوي نغربلها يا وتجي باهية ما فيهاش شكل الحب ما فيهاش ساعة لساعة تلقي معناتها الطحونة مت ماهيش جويدة معناتها رحيانها نولي يعني ديما ما عنديش ثقة يلزمني ان كليوناتي يهزوا مني حاجة باهية حاجة ما معناتها ما غير ما حتى ولو انك قعد لي شوية احرش نزيد نحطها في الرحية الثانية من بعد كي نرحي مرة اخرى نحطها مانيش باش نخسرها زادني هذاك. هذه 3 كيلو ان شاء الله يشرو مني ان شاء الله يا ربي. يمكن حكاية سويعة هيك ما بين ما نغربلها ونقيسها عندي ميزان معناتها حتى الميزان شارية وحدي باش ما نبقاش معناتها نهزك الحنوت بشي كيما تشوفي اختي يخرج منها شوفي القهوة يخرج منها معناتها ماذا بيا هذه ميسيرش نلمها ونعملها في الرحية الاخرى من بعد تالي منيش باش نخسرها ان شاء الله يشربوا بالهنا. هي هذه توا بسيسة كيلو بسيسة يعني مازلت كي غربلت هذه ان شاء الله معناتها لما لي ان شاء الله بقدرة ربي. هذا شوي حوار عملت ترطال الحوار معناتها حتى سوامي معناتها في المتناول مش كل سوام الغالي كما الحوار نبيعوا فيه ب10,000 البسيسة الكيلو ب6,000 ب4,000 كيلو بسيسة شعير والدروع ب5,000 إن شاء الله قهوة 100 غرام نبيع فيها ب16,100 نعمل كل شيء اللي معناتها نعمله فك الروز بتاع الصغار نعمله في الحلبة صافية نعملوا بالعكس ساعات كليوناتي هم اللي يقترحوا علي ساعات هم يقولوا لي تعملي لنا شكل حاجه نعملوا كمون نعملوا فلفل كحل ساعات هم وحدهم يقولوا بالله تعملي لي شكل حاجه عدس اي حاجه نهني نولي نشجع قهوه ذيك هو معناتها نعمل لها امبلاج تو في الساشيات 100 غرام باش نقيسها تو نشدوا المغرفه معناتها ونقيسوا كل 100 غرام الكيلو نتاعهم يقولوا 16000 ياسر 16000 معناتها باش يشرو كيلو كام بعد ما كمل نصفيها قهوة العربي بحكم اللي صدفتيني هاكي توفيه ان نشد المغرفة ونولي نوزن في الميزان الميزان بحذايا ديم ولي نوزن 100 غرام كل 100 غرام نوزنها وحدها كعندي حنوت بحذايا هني عندي دجاج بحذايا نحط عنده كل معناتها نحط بالكيلو بحذاهم يكمل ساعات في نهارين بحكم القهوة العربي تو مطلوبة قالوا عربي الواحد يلقاها العشية هيك حتى يوسع باله حتى كيجي ضيف هيك ما يولي مزروب في رمضان هذيك في رمضان بالنسبة لفي رمضان ما شاء الله عندك القهوة العربي عندك الحلبة تشيشة الحلبة زادة باش يفطروا بها معناتها في رمضان الدروع ثم شكون يسحر بيه في رمضان الدروع على محاله حتى في الشتي ما شاء الله هو يخت في الشتي البسيسه نتاع القمح هكا والحبوب في الصيف بسيسه الشعير نولي في بلاصه القمح نعمل الشعير ومعاه الحبوب معناتها بارده تبرد ثم اللي حشك مرضى بالسكر نعمل لهم بسيسه بالشعير فيها شوي فحات مش برشا تناسبهم برشا في رمضان ان شاء الله في رمضان ديما قبل رمضان نكثر الكونتيتي اكثر خاطر منتوج مطلوب اكثر معناتها الحمد لله كليوناتي والله بكليوناتي لاباس الحمد لله قلت لهم الجار قبل الدار وفتحية جارة منصورة كانت الشاهد على صنعتها المرتوبة وريحة قهوتها اللي تتشم من راس الشارع نجي نقعد بحذاها هيك تبدأ هي تعمل في بسيسة ولا تعمل في القهوة نجي نقعد بحذاها نعاونها شوي في حاجة ولا وديما نجي نشري من عندها حتى الداري معناتها نشري كل من عندها هي الحق عندي فيها الثقة نظيفة و إنسانة تخاف ربي معناتها اللي زي حاجة البيع زي حاجة دارها تعملها وتحط بحذايا في الحنوت يعني بحكم إني عندي حنوت نخدم فيها تحط بحذايا نبيع لها والكليونات اللي يجي يشري بصراحة يرجع يعاود يشري من عندها مرة أخرى خدمتها مصلي عن النبي سمحة ياسر ونظيفة نمشوا للمركب الشبابي هذا وتعرض هي في منتوجاتها هذه كلها وتبيع ما شاء الله حتى البيع تبيع واني نعمل في بخور نعمل اللي تخدم على روحها ربي يعاونها ان شاء الله ديما الخدمه راهي كرامه وشرف والله ما شاء الله عليها حتى في اخلاقها هي حتى قدام ما تعمل الخدمه هذه اخلاقها محبوبه ياسر عند العباد ويشروا من عندها ديما يجون يسالوا عليها اللي هز مره يرجع 100% باش يرجع خدمتها ما شاء الله عليها صلي على النبي الحق معروفة ياسر إن شاء الله ربي يوفقها ويعطيها الصحة وإن شاء الله ربي يبارك لها وربي يشبحها في ولدها إن شاء الله ورجلها إن شاء الله حتى هو يعطي الصحة ما يلزلهاش باش هي أنا تخدم على روح ويعونها معون حتى مورا الموم عونها واقف معاها وكما واقفة هي معاها زادة حتى هي هذا الحمل من صفر مكونة روح قلت لهم اسكتوا منصوره مش فقط حكايه ايديات تلف الحرير لكن زاد ايدين شدت على ايد رجلها ووقفت معاه في الرخاء والشده عاونت وكانت مثال للزوجه اللي هازت مع رجلها وذن القفه وبالنسبه لراجلي والله مشجعني واقف معايا معناتها مهنيني على ولدي وقت اللي نوليني نخدم وقت اللي نوليني لاهيه كي لقاني زاد لاهيه كنقيونه وش اسمه يولي قاعد بحذايا معناتها هاز معايا الحمل شوي معنويا معناتها اقل شيء معنويا عنده ثقه زاد فيا كبيره معناتها حاس بي اللي معناتها تعبه ديما يقول لي معناتها الغالب هيك اللي يا ريتني راني بصحتي وكوم وما خليتكش معناتها هيك في ظرف كما هيك لكن اني والله عامل عليها كيف الخدمه وبالعكس قلت له راني يمكن ياسر فرصه جاتني عندي ميل الحاجات هذه بالصدف معناتها جاتني ظروف معناتها اني نخدمها اني بحكم اني مريض ما عادش قادر نخدم بالطبيب قال لي ما عادش تنجم تخدم حكم عامل زوز عمليات برجلي وعطاني حتى سقوط قدمت حتى اوراقي للكنامورا ومن من جوان من جوان توها نستنى فيه، قالوا لي باش يجوك يبعثوا لك لجنه في صفاقس توها نستنى. و بارك الله فيها المدام هاي معاونتني شوي بكم اني انتو ما عنديش معنا مدخول، تخدم الصباح في الحظيرة وتجيك ما الحداش الحداش ونص ساعات الاثناش ساعات، والله سقيني الاثناش ونص ماضي ساعة كان عندها خدمة لها مطولة عليها شوي، تخدم غادي وتجي تلقاها تخيط، كان عندها خياطة تخيط حكم عندها شات خياط، فانا تعاون فيها عندها شوي حبوب التعات ترحي ولا تمشي تقد في الدرع وتقد في القهوة العربي وتقد في الحلبة وتقد في برشة حاجات، معاونتني بارك الله فيها الحق إن شاء الله تسامحني. بالنسبة للحبوب متاحة هاي تمشي ماشي ماشي الحمد لله إن شاء الله ربي سهل قسم هذا كما نقول. ونشجع كل امرأة معناتها عندها حرفة في يديها عندها راهي يجي نهار معناتها وتلقاها راهي كيماني معناتها فم الحمد لله الفضل يرجع لامي، راني لقيت معناتها روحي ولقيت صنعتي هي اللي حلت لي الابواب من غير ما نمد ايدي، وهي خشمي وهي سمعتي وهي فخري الحمد لله يا ربي. كي يطلب ولدي حاجه بقدره الاله نكون اني موفرت له ان شاء الله ماديا معناتها. هذه كانت رحلتنا اليوم في قالت لهم اسكتوا، رحله فاوحه وسمحه قادتها امرأة منصورة. استنونا في حلقة جديدة بسلامة. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.